وألا تعلوا على الله، لا تستكبروا على الله تبارك وتعالى، ولا تتعظموا عليه، ولا تستكبروا على آياته. وألا تعلوا على الله أي لا تتعظموا على رسوله وعلى آياته، أو تستكبروا على الله تبارك وتعالى بعدم الاتباع وبالكفر. ألا تعلوا على الله، إني آتيكم بسلطان مبين، حجة واضحة ظاهرة بينة. اليد والعصا، جاء موسى ومعه المعجزات، جاء ومعه الآيات التي تدل على صدقه. اليد حين أخرجها فإذا هي بيضاء من غير سوء تشرق كشروق الشمس، العصا التي التقمت ما كانوا يأسكون. إني آتيكم بسلطان مبين، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. الرجم قد يكون على الحقيقة بمعنى القذف بالحجارة حتى الموت، والرجم قد يكون بمعنى الشف والسباب، فإن الكلام السيء والسباب والشف يصيب الإنسان كالحجارة، يصيب منه مقتلا، والحر لا يقبل الضيم، والكريم تؤثر فيه الكلمة تأثير السيف والرمح. من هنا قد يكون الرجم معنى القتل بالحجارة أو الشتم والسب وهكذا. عذت بربي، التجأت إليه واستجرت به وتوكلت عليه. إني عذت بربي وربكم، الاستعادة هنا قد تكون في الماضي، قد تكون في الماضي. إني عذت بربي، قد حدث أنه استعاد بربه حين أخبره ربه أنه لن يصل إليه شيء يكرهه، حيث قال بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. حين قال له سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما. إني عذت بربي وربكم أن ترجمون، فالاستعاذة في الماضي. وقد تكون الاستعاذة في الحاضر ويعبر عنها بالماضي. إني عذت بربي وربكم أي إني أعوذ بالله تبارك وتعالى منكم ومن أن تؤذوني أو ترجمون. كما تقول الرجل أقسمت بالله عليك، والتعبير بالفعل الماضي ولكنك تقصد أقسم بالله عليك. فحين تقول أقسم بالله عليك جاد، وتقول أقسمت بالله عليك جاد. فكذلك هنا إني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. وإذا لم تؤمنوا لي أي لم تؤمنوا بي، أو لو لم تؤمنوا لي أي لم تؤمنوا لأجل البرهان والسلطان البين الذي جئتكم به. وقد جاء في القرآن في موضع آخر فآمن له لوط، أي فآمن به لوط. وإن لم تؤمنوا لي أي وإن لم تؤمنوا بي، أو لم تؤمنوا لي لأجل ما جئتكم به من آيات ومعجزات، فاعتزلون الاعتزال الابتعاد، اتركوني وشأني وأترككم وشأنكم، لا تؤذوني ولا أؤذيكم، فاعتزلون. فدعا ربه، إن هؤلاء قوم مجرمون. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه، إن هؤلاء قوم مجرمون قراءة. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون قراءة. دعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. الآية تشعر بأن موسى قد دعا على قومه، قد دعا على قوم. فدعا ربه أن، أي لأن هؤلاء قوم مجرمون. دعا عليهم كيف؟ بأن ذكر الموجب والمستوجب للعقوبة. فإذا أجرم العبد استوجب بذلك عقوبة. فحين يذكر الفعل الذي فعلوه كأنه يعرض بالدعاء عليهم حتى يؤاخذهم ربهم ويعاقبهم على ما فعلوا. فدعا ربه، ولذا قال دعا، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، لأن هؤلاء قوم مجرمون. ذاك هو المعنى، ذكر فعل هؤلاء القوم، وهذا الفعل يستوجب من الله العقوبة. فكأنه دعا عليه. وقد قرئت فدعا ربه إن هؤلاء قوم مجرمون بإضمار القول، بمعنى أنه دعا ربه وقال إن هؤلاء قوم مجرمون، وطالما كانوا مجرمين وجب عليهم العذاب. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. الكلام فيه حذف وتقدير الكلام، فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، فاستجاب له ربه فقال له فأسر بعبادي. وقرئت فسري بهمزة وصل، فسري من سرى، وفأسري من أسرى. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. الإسراء لا يكون إلا ليلا، سرى سار ليلا، سرى سار ليلا، وأسرى كذلك. لكن الله تبارك وتعالى يذكر كلمة الليل للتأكيد، للتأكيد. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، أي سوف يتبعكم فرعون وقومه. وينبئه ربه تبارك وتعالى بذلك حتى لا يفزع. إذا فوجئ موسى وهو يسير بقومه وبمن آمن معه باتباع فرعون وجنود فرعون، لا، قد يفزع وقد يخاف. فطمأنه ربه وأنبأه أنهم سوف يتبعونه، فإن اتبعوك فلا تخشى إنك أنت الأعلى. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، أو واترك البحر رهوا أنهم جند مغرقون. قراءتان، رهوا ساكنا، رهوا منفردا، رها بين رجليه فتح ما بينهما، ورها البحر سكن يرغو رهوا سكونا. واترك البحر رهوا أي اتركه ساكنا. حين انفلق البحر بضرب موسى له بالعصا، انفلق البحر وسار موسى في الأرض، في أرض يبس، اضرب لهم طريقا في البحر يبسا، لا تخاف دركا ولا تخشى. فسكن البحر وارتفع الماء كالطود الشامخ، وأصبح هناك طريق، وسكن الماء عن جريه، سكن عن جريه وكأنه بناء، وكأنه بناء. فينبئه ربه تبارك وتعالى إذا سرت في البحر وانسلق لك البحر وسكن موجه وسكن جريه فلا تعيده إلى سيرته الأولى. لأن موسى ظن أنه إذا ضرب البحر فانفلق، فإذا عد خرج واجتاز هو وقومه البحر، يعيد البحر إلى سيرته الأولى حتى لا يدركه فرعون، حتى يمنعه البحر ويجد الماء فلا يستطيع أن يجتاز، فيحجز البحر بين موسى وقومه وبين فرعون وملئه وجنوده. لكن الله تبارك وتعالى قدر أمرا آخر، أن يغرقهم، لا أن يحيل بين موسى وبينهم، لا أن ينجي موسى وقومه فقط، بل ينجيهم ثم يدمر الآخرين. من هنا يقول له واترك البحر رهوا، أي دعه كهيئته ساكنا، أو دعه كهيئته منفردا، ولا تعيده بعصاك إلى ما كان عليه، لأنهم قوم مغرقون. واترك البحر رهوا أنهم جند مغرقون. قراءة، لأنهم قوم مغرقون فعليك أن تترك البحر كما هو، فتستدرجهم فيعبرون كما عبرت، ويسيرون كما سرت، فينطبق عليهم البحر فيغرقهم. ورها الرجل في مشيه سار في سكينة ووقار على هينته. وقد يكون الكلام نعت لموسى وليس للبحر. واترك البحر رهوا صفة للبحر، نعت للبحر، اتركه ساكنا، اتركه منفرجا حتى يغرقه. او واترك البحر رهوا، اي واترك البحر في سيرك بقومك في سكينة وهدوء وسكون، لا تنزعجوا ولا تعدوا، بل سيروا سيرا هينا مطمئنين غير خائفين او مضطربين او متزاحمين، لان الخوف والاضطراب قد يدفع الناس مع موسى الى التزاحم والتدافع، فيحطم بعضهم بعضا ويدوس بعضهم بعضا، ويحدث الجلبة والاضطراب والانتعاب والخوف، فينبئه ربه تبارك وتعالى ان سيرك، ان سيرك في البحر يا موسى وسير قومك يجب ان يكون هينا ساكنا في هدوء وانتظام وسكينة ووقار، واترك البحر رهوا انهم جند مغرقون. قد حدث وتحقق وعد الله تبارك وتعالى، وخرج موسى وقومه سالمين، ولجرأة فرعون وجهله سار وراءه، وصدق ربي حيث يقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم ان كيدي متين. رجل في منصب الملك والالوهيه كما زعم، ذاك بحر امامك، بحر فيه ماء وهو يعرفه ورآه من قبل، انفرج البحر واذا بموسى يسير امنا هو ومن امن معه، هو وبنو اسرائيل. لابد ان ذلك معجز، ظن ان ذلك من افعال السحر، وان كان من افعال السحر ومن افعال موسى، فالذي قدر على ان يسلق البحر بسحره قادر على ان يعيد البحر الى ما كان عليه بسحره ايضا. اذا فكان من الواجب على فرعون ان يخشى موسى من اجل سحره، او ان يخشى الله من اجل المعجزة التي رآها، ومع ذلك تبع موسى في طريقه والماء مرتفع عن يمينه ويساره، ومع ذلك خاض وراءه، سلب الله منه العقل، سلب منه العقل، سلب منه التدبر، سلب منه النظر. والله تبارك وتعالى غالب على أمره. وحين خرج آخر رجل من قوم موسى إلى البر الشرقي، دخل آخر رجل من جنود فرعون، وبدخول آخر رجل من جنود فرعون وخروج آخر رجل من قوم موسى، إذا بالبحر يعود سيرته الأولى، فينطبق عليهم فيغرقهم. ويحكي ربنا تبارك وتعالى لنا ما تركوه وكيف كان معهم أمن وأمان ونعيم ونعمة، وكفروا بكل ذلك وتركوا كل ذلك. فيقول الله تبارك وتعالى كم تركوا من جنات وعيون. كلمة كم قد تأتي للسؤال، وكلمة كم تأتي للتكثير، للتكثير لبيان الكثرة. كم تركوا أي كثيرا الذي تركوه، كم تركوا من جنات وعيون. والجنات جمع جنة، والجنة البستان ذي الشجر الكثير المتكاثف أغصانه الكثير ثماره. كم تركوا من جنات وعيون يخرج منها الماء العذب الزلال لشربهم ولري زروعهم. كم تركوا من جنات وعيون وزروع أنواع الزرع المختلف من القمح والذرة والطعام ومختلف النباتات. الجنات تدل على الفواكه، الفواكه والثمار، وزروع تدل على باقي المزروعات والمنتجات الزراعية من حب وقمح وما إلى ذلك. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم. المقام الكريم المسكن الطيب المزين، الرفاهية، الأمن، الاستقرار، الاطمئنان. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فكهين. النعمة بالفتح النعيم، والمتنعم الذي يحيا في رخاء وسعة ودعة، السعة والدعة والتنعم والتلذذ. تنعم الرجل، تلذذ بالنعيم الذي أحاط به من كل جانب. نعمة كانوا فيها فكهين قراءة لغير مد أشرين بطرين، ونعمة كانوا فيها فاكهين قراءة بالمد أي متنعمين متلذذين. الرجل إذا أطلق عليه فاكه فهو المستمتع بأنواع اللذائذ المتمتع بما عنده من نعم. ونعمة الفرق بينها وبين النعمة، النعمة اليد الصنيعة العطاء الإفضال المن، تلك هي النعمة. النعمة هي ما أنعم الله به عليك من صحة أو من مال أو من رخاء، من شيء أعطاه الله إياك وخولك إياه، تلك هي النعمة اليد والصنيعة والعطية والإفضال من الله تبارك وتعالى. أما النعمة فهو التنعم النعيم الذي فيه الإنسان يستمتع ويتلذذ. وقيل نعمة ونعمة لغتان لمعنى واحد، والكلمة واحدة نعمة ونعمة لغتان. وقيل بل النعمة في البدن والدين، والنعمة في الملك، ما تملكه يسمى نعمة. فإن كانت النعمة في الصحة في البدن في الدين فتسمى نعمة. ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك، أي الأمر كذلك، الأمر كذلك ويوقف على هذا المعنى كذلك. وأورثناها قوما آخرين، الأمر كذلك أي كما قلنا وكما أخبرنا كان ذلك شأنهم، أو كذلك نفعل بمن فعل فعلهم، نعذبهم نغرقهم نسلبهم النعمة التي كانوا فيها كذلك. وأورثناها قوما آخرين مصداقا لقوله تبارك وتعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. أورثناها قوما آخرين أي وصل هذا الملك وهذا النعيم وهذه النعمة وهذه الزروع والمقام الكريم والجنات كل ذلك وصل إلى بني إسرائيل وصول الإرث، ورثوه بغير جهد بغير حرب بغير قتال بغير تعب بغير نصر، حصلوا على كل ذلك كحصول الوارث على إرثه. من هنا يقول الله تبارك وتعالى كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هل تبكي السماء وهل تبكي الأرض؟ ربنا تبارك وتعالى يمسي عنهما البكاء في هذه الحالة، في حالة إغراق فرعون وقومه. قال بعض العلماء الكلام مجاز، مجاز تمثيل وتخيير، بمعنى أن هؤلاء الناس حين أهلكوا وأغرقوا لم تعم مصيبتهم الأشياء ولم يفقدهم أحد ولم يبك عليهم أحد ولم يبالي بهم أحد، لأن العرب تقول إذا مات منهم السيد بكت عليه السماء وبكت عليه الأرض وبكت عليه الليالي الشافيات، يقولون ذلك وكأنهم يشيرون إلى أن المصيبة قد عمت الأشياء حتى أن جميع الأشياء بكت لفقده. فحين يقول الله فما بكت عليهم السماء أي لم يحزن عليهم أحد ولم يبالي بهم أحد ولم يفتقدهم أحد، فما بكت عليهم السماء والأرض. وقال بعضهم الكلام تقدير فما بكى عليهم أهل السماء ولا أهل الأرض، كقول الله تبارك وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها، أي واسأل أهل القرية. فما بكت عليهم السماء أي فما بكت عليهم أهل السماء ولا أهل الأرض، أي الناس والملائكة وهكذا. وقال بعضهم إذا كانت السماء والأرض تتكلم وتسمع وتطيع وتنطق فهي لابد تبكي أيضا. حيث خاطبها الله تبارك وتعالى بقوله ائتيها طوعا أو كرها فسمعت، قالت أتينا طائعين فتكلمت، ويقول تسبح له السماوات السبع والأرض، وطالما سبحت فهي تعقب تتكلم تنطق فلا يبعد أن تبكي أيضا. وساقوا من أجل ذلك أخبارا وروايات يقولون فيها أن لكل عبد من الناس بابان في السماء، باب ينزل منه رزقه وباب يصعد إليه كلامه وعمله. بكى عليه باب رزقه، وبكى عليه الباب الذي كان يدخل منه كلامه الطيب وعمله الصالح. وما سجد عبد لله سجدة في موضع من الأرض إلا وشهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم موته. فالعبد الصالح يبكي عليه موضع سجوده، ويبكي عليه أيضا مصعد عمله وقوله، حيث فقدت الأرض تسبيحه وسجوده وركوعه، وفقدت السماء دعاءه وذكره وعمله، فقد كان يسبح ويحمد ويكبر ويدوي ذاك في السماء كدوي النحل. فحين يموت العبد تفتقد الأرض طاعته، وتفتقد السماء عمله وقوله، فيحدث البكاء. وقالوا أن البكاء بكاء حقيقي كبكاء الإنسان، وقالوا بل البكاء حمرة، حمرة تصيب السماء والأرض يراها الناس كحمرة الشفق. وقال بعضهم بل البكاء علامة وآية، فإذا مات العبد الصالح تغبر الأرض وتنهمر السماء، وكأن الأرض حزينة وكأن السماء تبكي. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، ممهلين مؤجلين لوقت آخر، فقد جاء أجلهم، وإذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ويمتن ربنا تبارك وتعالى على بني إسرائيل ويحكي لنا ويقول ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، نعم كان عذابا مهينا، فقد قص الله تبارك وتعالى علينا قائلا إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، منتهى الذل، منتهى الذل أن يقتل الولد أمام عيني أبيه، منتهى الذل أن تنزع المرأة من زوجها لتخدم في بيوت الفراعين، منتهى الذل والتعذيب والإذلال. نجاهم ربنا تبارك وتعالى من هذا العذاب المهين من فرعون. والكلمة من حيث الوضع والإعراب بدل من العذاب، وكأن فرعون في نفسه هو عذاب مهين، هو نفسه عذاب، لبيان شدة الصولة وشدة البطش التي كان عليها هذا الجبار. لقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون الذي هو العذاب المهين، إذا كانت بدل من حيث الوضع اللغوي والإعراب، أو هي معطوفة مع حذف أداة العطف، ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين ومن فرعون كذلك، نجيناهم من فرعون كذلك، إنه كان عاليا مستكبرا متكبرا متعاظما، إنه كان عاليا من المسرفين المتجاوزين لكل حد في البطش والبغي والظلم والعدوان. والإسراف تجاوز الحد في كل شيء، الإسراف تجاوز الحد في كل شيء، كل معقول كل عرف كل معلوم تجاوز كل ذلك إسراف. فيصفه ربنا تبارك وتعالى بقوله إنه كان عاليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، أي اخترنا بني إسرائيل، اصطفيناهم على علم منا بأنهم أحقاء بهذا الاصطفاء، لأن الله تبارك وتعالى إذا اصطفى عبدا أو إذا اصطفى أمة فهو عالم بأنها تستحق ذلك، على علم، أي على علم بأنهم أحقاء، أو على علم بأنهم قد يزيغون في بعض الأحوال، لأن بني إسرائيل زاغوا في كثير من الأحيان أو في بعض الأحوال، ما كادت أقدامهم تجف من ماء البحر حتى قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وقالوا وقد زاغوا. فكأن الله تبارك وتعالى يقول ولقد اخترناهم على علم، على علم منا بأنهم أو بأن بعضهم قد يزيغ في بعض الأحوال، أو على علم بأنهم أحقاء بهذا الاختيار، ولقد اخترناهم على علم على العالمين. العالمين جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله، إذا فقد اصطفاهم ربنا وفضلهم على كل الخلائق في زمانهم، في زمانهم. أما في كل الأزمنة فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير أمة، مصداقا لقوله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس. وقد يكون المعنى العالمين، العالمين في كل زمان ومكان، حتى زماننا هذا، حتى زماننا هذا، ولقد اخترناهم على علم على العالمين على الإطلاق. ويصبح الاختيار هنا ليس تفضيل بني إسرائيل على أمة محمد، وإنما الاختيار لأنه جعل فيهم ملوكا وجعل منهم أنبياء، جعل الأنبياء منهم وجعل منهم ملوكا، كما قال لهم موسى جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالم. فالاختيار هنا بمعنى اختيار الأنبياء منهم، فكل الأنبياء أو معظمهم من بني إسرائيل من لدن يعقوب وإسحاق وزكريا ويحيى ويوسف وهكذا الأنبياء إلى أن وصل إلى عيسى، وقد كان عيسى من بني إسرائيل، ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم من ولد إسرائيل. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. البلاء ليس بمعنى الشدة فقط، بل البلاء قد يكون بمعنى الخير أيضا، البلاء بمعنى الاختبار. تأتي الكلمة بمعنى النقمة، وتأتي الكلمة بمعنى النعمة، وربنا تبارك وتعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إذن فقد يبلو بالشر وقد يبلو بالخير، فالبلاء قد يكون نعمة وقد يكون نقمة لأنه اختبار. فإذا كان الخطاب لبني إسرائيل وآتيناهم من الآيات المعجزات والدلالات ما فيه بلاء مبين، الآيات هنا إن جاءهم من فرعون فلق البحر، تضليلهم بالغمام، إنزال المن والسلوى عليهم، النعم التي من الله بها عليهم، ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، نعمة ظاهرة كالمن والسلوى وما إلى ذلك. وإذا كان الخطاب عن آل فرعون أغرقهم ربنا تبارك وتعالى، ويبين أنه لم يغرقهم ظلما وما ربك بظلام للعبيد، بل هم ظلموا أنفسهم، أنذرهم وحذرهم وآتاهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، شدة ونقمة كالدم والضفادع والقمل وما إلى ذلك مما ابتلاهم به الرجس حين وقع بهم، وقالوا ذلنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ابتلاهم ربنا بالآيات التي فيها البلاء المبين، النقمة الظاهرة، الضفادع والجراد والقمل والدم، آيات متعددة. وقد يكون الكلام للكل، لبني إسرائيل الذين نجاهم ربهم نتيجة طاعتهم، ولآل فرعون الذين أغرقهم ربهم نتيجة كفرهم وعصيانهم. ولقد آتيناهم، آتينا الكل، كلا من الفريقين، من الآيات ما فيه بلاء مبين، نعمة ونقمة، خير وشدة، أوامر ونواهي، اليد والعصا، المن والسلوى، ابتلى الجميع، ولقد آتيناه من الآيات ما فيه بلاء مبين. أيها الأخ المسلم، لله تبارك وتعالى أن يبتلي عباده بما شاء، ولله تبارك وتعالى أن يختبرهم بما شاء. ولتعلم علم اليقين أن وجودك في هذه الدنيا امتحان لك واختبار، لا لتتمتع ولا لتسعد وتحيا سعيدا بما خولته من مال أو جاه أو سلطان، ولا لتخلد، فالدنيا ليست دار خلود. وجودك في الدنيا امتحان وابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليبلوكم، امتحان واختبار، والامتحان بالخير والامتحان بالشر. فإذا أغنت فقد امتحنك بالغنى، هل تشكر؟ هل تؤدي حق الله؟ وإذا ابتلاك في البق، وإذا ابتلاك بالفقر فقد امتحنك، هل تصبر؟ هل ترضى؟ إذا ابتلاك بالصحة، إذا ابتلاك بالمرض، وهكذا نبلوكم بالشر والخير فتنة. فما أنت فيه امتحان وسؤال، فتأمل وتدبر كيف تجيب، كيف تجيب في الدنيا قبل أن تسأل في الآخر. ومن صحت إجابته في الدنيا لا يسأل يوم القيامة، ومن خابت إجابته في الدنيا أعيد عليه السؤال في القبر وفي يوم القيامة. فإن كنت غنيا فأنت في امتحان، ماذا تجيب؟ وإن كنت صحيحا فأنت في امتحان، بماذا تجيب؟ وإن كنت مريضا فأنت في امتحان، بماذا تجيب؟ فصح إجابتك حتى لا تسأل يوم القيامة وتكون من الذين قال في شأنهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. هؤلاء لا يسألون ولا يسألهم ربهم تبارك وتعالى، فقد أجابوا ونجحوا، وحين نزلوا إلى القبر سئلوا فأجابوا ونجحوا وصدقوا، فقالت لهم ملائكة الرحمن في قبورهم: نم آمنا فقد علمنا إن كنت لموقنا. وحين يقوم ويحشر يقال له: لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فإن الحياة ابتلاء وامتحان واختبار، ولا يمكن للإنسان أن يعرف نتيجته إلا عند الموت. فإذا جاءت سكرة الموت بالحق نظر العبد فإذا بملائكة الله تبارك وتعالى المأمورون بقبض روحه، يختم على فمه فلا يتكلم حتى لا يشعر من حوله بحاله، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. هنا وهنا فقط يعرف العبد مصيره، لأن ملائكة الرحمة تختلف عن ملائكة العذاب، فالصالحون تقبض أرواحهم ملائكة الرحمة، تتوفاهم ملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم، والكفار والعياذ بالله تقبض أرواحهم ملائكة العذاب، يضربون وجوههم وأدبارهم: وذوقوا عذاب الحريق. هذه الحياة الدنيا كيف بدأت؟ هذه الحياة الدنيا كيف بدأت؟ وانظر لنفسك تجد أنك جئت في لحظة لم تكن من اختيارك، من أبوين لم تسأل عنهما، في جيل وفي زمان أنت لم يكن لك شأن في تحديده، بل حين جئت في لحظة يستمتع بها رجل مع امرأة، أبوك وأمك، كان في لحظة نشوة، في لحظة شهوة، وخرجت من أبيك وجريت مجرى البول، وإذا بالرحم مستقر لك ومستودع، وخرجت لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر، فأنشأك وسواك وعدلك وخولك ما أنت فيه. هل يعقل أن يكون ذلك لعبا ولهوا؟ هل يترك الإنسان سدى يفعل ما يشاء؟ هل يستوي الصالح والطالح؟ هل يستوي المؤمن والفاسق؟ هل يستوي المصلح والمفسد؟ هل يعقل؟ لا يمكن. إذن فلا بد أن يحدث التمييز والتفرقة، ويحدث الجزاء ويحدث العقاب أو الثواب. إذن فلا بد أن تكون هناك حياة أخرى. وطالما صدق حياتنا عدم، لابد أن يلحق بحياتنا العدم، ثم تعود الحياة مرة أخرى. ومن قدر على الابتداء قدر على الإعادة بعد الإفناء. أي عاقل لابد أن يصل إلى هذه النتيجة. أما كفار مكة فلم يصلوا إليها، وزعموا أنه لا بعث ولا نشور، وأن الموت نهاية المطاف. لذا يحكي ربنا عنهم في سورة دخان فيقول: إن هؤلاء لا يقولون، والإشارة لكفار مكة لصناديد قريش، إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. أي المسألة كلها لا تتعدى الموت الأولى، هي موتتنا في الحياة الدنيا، وما بعدها حياة وما بعدها شيء، وما نحن بمنشرين بمبعوثين. النشور البعث. إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى، ليس هناك موت قبلها وليس هناك موت بعدها، وما نحن بمنشرين بمبعوثين. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. حجتهم. إذا كنت تزعم أن الله يبعث الناس بعد مماتهم وأنه قادر على ذلك، فهلم وأخرج لنا من آبائنا قصي بن كلاب، فقد كان صادقا في قومه، نسأله عن شأنك. وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج لهم من القبور بعضا من آبائهم الذين ماتوا. طالما أن الله قادر على البعث فأرنا البعث وأرنا النشور الآن حتى نصدقك ونؤمن لك. غفلوا عن أمر هام: الوجود في الدنيا وجود ابتلاء امتحان، فما الحياة الدنيا إلا للابتلاء والاختبار والامتحان، وليست في الجزاء. والنشور والبعث يوم القيامة من أجل الجزاء، من أجل الجزاء. وبالتالي فلا يمكن لعبد أن يموت أن يحيا مرة أخرى والدنيا لا زالت قائمة، لأنه إذا قام من قبره هل يقوم للابتلاء والاختبار مرة أخرى أم يقوم بالجزاء؟ الجزاء لا يمكن أن يكون في الدنيا، فالدنيا دار عمل وليست دار جزاء، والآخرة جزاء ولا عمل. فكيف يبعث من قبره؟ للجزاء مستحيل، للاختبار والابتلاء مستحيل أيضا، لأنه حين عاين الموت وعاين القبر ومات، لو مات على كفره ثم أخرج من قبره مرة أخرى لن يكون هناك اختبار وابتلاء، لأنه قد عاين الموت وعاين القبر. والإيمان يجب أن يكون اختياريا وليس اضطراريا. لذا حين تأتي الآيات العظام كطلوع الشمس من مغربها لا تنفع التوبة ولا ينفع ويقبل الإيمان. فالمطلوب أن يؤمن العبد بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب، أن يؤمن العبد بالغيب، أن تؤمن بالله ولم ترى، أن تصدق الله تبارك وتعالى فيما أوحى به إلى أنبيائه وأنت لم ترى الأنبياء ولم تسمع منهم، لم ترى اليد ولم ترى العصا ومع ذلك تؤمن بموسى، لم ترى عيسى وإبراء الأكمه والأبرص ومع ذلك تؤمن بعيسى، نؤمن بالله وملائكته ولم نرى الملائكة، نؤمن باليوم الآخر ولم يقع ولم يحدث بعد، نؤمن بالإنس والجن لأنهم مكلفون. نؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، نؤمن بالغيب، ذاك هو الإيمان الاختياري الذي يثاب عليه الإنسان بالنعيم المقيم والخلد في الجنة. أما أن تؤمن اضطراريا فذاك إيمان لا تكليف فيه، كإيمان الملائكة. الملائكة الذين هم الملأ الأعلى، حملة العرش، الذين يخاطبهم ربهم تبارك وتعالى ويتلقون منه، غير مكلفين لأنهم آمنوا إيمانا اضطراريا، لم يكن لهم اختيار، لم يكن لهم اختيار، خلقهم الله كذلك. أما الإنسان فله الاختيار، فأنت لم ترى شيئا بعد لكنك تؤمن بالغيب. من هنا كان بعث الإنسان في الدنيا من الأمور المستحيل، لأنه لا جزاء في الدنيا، أيضا لن يكون الاختبار صحيحا، فهم يحتجون بذلك ويطلبون المستحيل، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. يرد الله تبارك وتعالى، يحذر ويهدد ويتوعى، أهم خير أم قوم تبع؟ قوم تبع، تبع لقب لكل ملك، ملك اليمن، كسرى لقب لمن ملك الفرس، قيصر لقب لملوك الروم، فرعون لقب لملوك مصر، النجاشي لقب لملوك الحبش، تبع لقب لملوك اليمن. فالكلام عن قوم تبع قوم باليمن، والإشارة لاسم الملك أو للقب كل من ملك هذه المنطقة. أو تبع رجل بعينه كان مؤمنا، ذم الله قومه ولم يذمه، هم خير أم قوم تبع؟ قيل أنه كان نبيا، وقيل بل كان ملكا صالحا. أهم أشد منعة وقوة؟ أهم أعز نفرا وأكثر مالا؟ إذا كان الله قد أهلك قوم تبع والذين من قبلهم بكفرهم، ألا يهلك قوم محمد الذين كذبوه؟ ألا يهلك كفار مكة؟ ألا يهلك هؤلاء؟ هل هم أشد؟ هل هم أكثر منعة؟ هل هم أعز نفرا؟ إذا كنا قد أهلكنا أولئك فلابد أن نهلك هؤلاء. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم؟ أهلكناهم، إنهم كانوا مجرمين. أيها الأخ المسلم، انظر حولك وتأمل وتدبر. ربنا تبارك وتعالى حين قص علينا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم قصص الأنبياء، قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وحين قص علينا قصص الجبارين كقصة فرعون الذي طغى وأدبر في الأرض يسعى وحشر ونادى وقال أنا ربكم الأعلى وأخذه الله نكال الآخرة والأولى، قال إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. وكأن القصص في القرآن، القصص عن الصالحين والقصص عن الجبارين، ليس للتسليه وإنما للعظة والعبرة. من الذي يتعظ؟ أولو الألباب. من الذي يخاف؟ من يخشى الله تبارك وتعالى ويخاف عقاب. أيها الأخ المسلم، الرجاء والخوف. فإذا سمعت الآيات تقص قصص الصالحين فكن من أولي الألباب، أولي العقول، أصحاب النهى، وارجو الله تبارك وتعالى أن تلحق بهم وأن تكون منهم. وإذا سمعت قصص الجبارين والأمم المكذبة التي أهلكها الله تبارك وتعالى فخف، ومن خاف سلم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أن يقع فيما وقع فيه هؤلاء، يخشى أن يحيق به ما حاق بهؤلاء. فعلينا أن نرجو الله دائما وأبدا، وعلينا أن نخشى الله دائما وأبدا. فالخوف والرجاء جناحان لكل مؤمن، بغيرهما لا يستطيع أن يصل إلى الله تبارك وتعالى. وذاك مصداقا لقوله عز وجل، ودعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين. كان الله ولم يكن شيء، فالله تبارك وتعالى هو الحق المطلق، وكل ما خلا الله باطل. هو الحق ووعده الحق وقوله الحق ولقاؤه حق. من أجل ذلك يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. اللعب اللهو، اللعب باطل، اللعب لا يكون إلا من المحدثات، اللعب لا يكون إلا من العوارض. فاللعب له بداية، واللعب له نهاية، واللعب للتسلية، واللعب لقتل الوقت. وربنا تبارك وتعالى لا يحده مكان ولا يحويه زمان، لا يحويه مكان ولا يحده زمان، بل كان قبل المكان وقبل الزمان، وهو الآن على ما عليه كان. فهل لديه وقت يريد أن يقتله؟ هل يريد أن يتسلى وهو مستغن بذاته عما سواه؟ الله هو الحق ولا حق سواه، واللعب باطل. من هنا ينفي ربنا تبارك وتعالى ما قد يتدابر إلى أذهان المشركين، أن الإنسان خلق هملا وأنه سوف يترك سدى، وما هي إلا هذه الحياة الدنيا وليس بعدها حياة. فيقول عز من قائل: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فاللعب من صفاتكم، من صفات المحدثات. أما الله تبارك وتعالى فقد خلق السماوات والأرض بالحق، بالأمر الحق، بالقول الحق. سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون، ويوم يقول كن فيكون قوله الحق. أوجد السماوات والأرض بكلمة كن، بكلمة حق، أوجدها من أجل الحق، من أجل أن يميز الباطل من الحق، من أجل أن ينتصر الحق، من أجل كلمة الحق، ألا وهي كلمة لا إله إلا الله. أحق كلمة قيلت على الإطلاق لا إله إلا الله، فهي حق في ذاتها، حق فيما تدل عليه. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون، فهم في غفلة وهم في لعب وهم في لهو، شغلتهم الدنيا وشغلهم زخرفها، واستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله.